اذا امسكت المرأة لاولادها جاز، ليست هذه دعوة الى الصلاة، ولكن اذا تخلصت منها ما عليك ملام. ثم قوله غير عتبة، كأن واجهة البيت هي المرأة، ونحن نعرف ذلك في أدب الأولاد. إذا وجدت ولد مؤدب يتكلم كلام جميل، بيتكلم بالذكر، كيف حالك يا غلام، الحمد لله، اعلم أن هذا وجهد الوالدة، هذا جهد الوالدة، الوالد طول النهار في الخارج، هذا جهد الوالدة. فعتبة البيت هذا إشارة إلى أن المرأة هي واجهة البيت، وأن ذكاء البيت بذكاء المرأة. فلما جاء إسماعيل عليه السلام آنس، تعرف هذا الأنس، هذا الأنس من عمل القلب، كما قال يعقوب عليه السلام إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، ريح يوسف، ريح لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم، هذا الأنس عمل القلب. فدخل إسماعيل عليه السلام فكأنما آنس شيئا، فسأل فقالوا نعم جاء رجل صفته كذا وكذا، قال هذا أبي. طيب هل أوصى بشيء؟ قال غير عتبة ذلك. وفي هذا أدب، وهو استخدام الكنايات، غير عتبة أزكى وألطف من يقول إذا جاء خليه يطلعي بالثلاثة، ها إيه ده، يعني الملاط السعد، يعني أنت تستطيع أنك أنت تعبر عن الشيء القوي بعبارة اللطيف، بعبارة اللطيف. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى عدي بن حاتم فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، يوم يعمل ايه عدي بن حاتم؟ قام رابط خيطين كده قدامه وياكل وهو ايه بيبص للخيطين، اول ما يميز بين الاسود والابيض يبطل اكل، هو فاهم كذا. فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم ويخبره كيف بذلك، فقال له ان وسادك لعريض، وفي الروايه الاخرى قال له انك لعريض القفا، انما هو ايه خيط الليل والنهار، خيط الليل والنهار. فهذه كنايات لطيفة، هذه من الكنايات اللطيفة تستخدم، غير عتبة ذلك. يبقى نفهم من كده إذا كنت تريد أن تبلغ رسالة، لا تبلغ رسالة القوية إذا كان يترتب عليها انزعاج، إنما بلغ رسالة بلطف كما قال إبراهيم عليه السلام، وفهمها إسماعيل عليه السلام. وهذا هذا الأمر إذا كان الطرف الآخر معك، يعني عليه كما يقال على نفس الموج، مش هو يبقى على الموجة القصيرة وانت تبعد على الطويلة ثم تتعدي وراه، هو ما يفهمهاش، لا. يعني إذا كان هناك شخص آخر، يعني إذا قلت قولة بالكناية فهمة، بالكناية فهمة خلاص. وفي هذا أيضا دليل لمن قال يطيع الابن أباه إذا أمره بطلاق امرأته، وأحتج على ذلك أيضا بالحديث الذي في الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لعبد الله بن عمر طلق امرأتك، فأبى وقال إني أحبها، فشكاه عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمر يا عبد الله أطع أباك، يا عبد الله أطع أباك. فاختلفت وجهات العلماء في هذا الحديث، والصواب فيه ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله، إذ قال وسئل عن هذه المسألة، إذا قال الرجل لابنه طلق امرأتك، فقال ليس كل الناس عمر، ليس كل الناس عمر، فإن كان الوالد مثل عمر ابن الخطاب ففي العادة لا يقول له طلق امرأتك إلا لسبب شرعي. ف فلذلك لا يجوز أن يحتج أحد على أحد بالذات في هذا الزمان. الأب مثلا يقول لابني طلق امرأتك المنتقبة، هذا عفريت من يوم ما دخل البيت والمثل الأوضاع في النادل وبتاع، طلق امرأتك. لا، يعني لو كثير من الشباب أطاع أباءهم لطلق الشباب ونساءهم بغير حق، وكثير من المشاكل بسبب التزام الولد وبسبب التزام زوجته. وإنما يؤخذ من هذا عظم حق الوالد على ولده، يصل إلى درجة أن الوالد لو قال لابنه طلق امرأتك يطلقها، إذا كان الوالد مثل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. ولذلك فالله عز وجل في القرآن كله إنما يوصي الأبناء بالآباء، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إحسانا، ويذكر الإحسان، وبالوالدين إحسانا، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، وصينا الإنسان بوالديه حسنا، ألا تعبدوا إلا الله وبالوالدين إحسانا. ولم يوصي الآباء بالأبناء إلا في موضع واحد، قال عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فقط، في توزيع المال فقط، ما أوصى الآباء بالأبناء. ليه؟ لأن حب الوالد للولد طبع، حب الوالد للولد طبع، الوالد مجبور على حب ولده رغما عنه. ولمراعاة هذا الفرق قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاد للوالد من ولده، يعني الوالد لو قتل الولد لا يقتل به، الوالد لو قتل ابنه لا يقتل به. ليه؟ لأنه لو قتل ابنه لا شك أنه مغلوب، لم يكن عنده عقل، لأنه يحب بالطبع، حب طبع، بخلاف الولد لو قتل أباه يقتل به، لأن الولد قد يستعجل موت أبيه ليرث. ويعني ربما يعني ضربت هذا المثل أكثر من مرة، لكن أكرره لاحتمال يكون بعض الوجوه الجديدة التي تسمع هذا الكلام لأول مرة. جاء انظر إلى مرض الولد ومرض الوالد. لما الولد بيمرض الوالد ينفق كل ماله على هذا الولد، ويبيع ما جمعه في شبابه وما كان يدخره لنوائب الزمان على هذا الولد، وربما مات الولد بعدما أفلس الوالد، ولا يندم الوالد أنه فقد المال والولد. ربما قال له الأطباء أرح نفسك، لا أمل، لا أمل. الأطباء يقولوا هذا الكلام، وهذا تجاوز، تجاوز. اسمع لهذه العجيبة. أخوان، رجل منهم مرض بالمرض، بمرض السرطان الذي انتشر في جسمه كله، وقال الأطباء إن هي 3 أشهر 4 أشهر. أخوه الآخر ذهبت عينه، عين له ذهبت، والعين الأخرى القرنية تحتاج إلى ترقيع. فيعني بعض الناس اوعز له، قال له طالما انك هتموت بعد 3 شهور طب ما ناخد عينيك لهذا الاخر، ناخد عينيك لهذا الاخر. وقال خلاص، يعني ما كله الدود هيكلف، وانا لما اعطي اخي يبصر. قال الله عز وجل يعني يتذكرنا بدعوة ولا يدعو لنا. اخذوا عينيه، اخذوا عين منه لترقيع القرنية، وبعدين الرجل بعد ما عمل عملية الترقيع مشى حوالي 6 أشهر بعد انقضاء العملية وتمام، ثم اصابه حادث مدمر ما ابقى منه لا عين ولا رمح ولا اي شيء. وعاش اخوه المريض بعده 10 سنين لكن بلا عيوب، عاش أعمى شوف العجيبة، انظر إلى هذه العجيبة. يقول للأطباء هي 3 أشهر فقط. سبحان الله العظيم، يحيي العظام وهي رميم. وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. هذه أقدار، هذه أقدار وهذه أعمار لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. لكن الملفت في النظر، بغض النظر عن هذه المسألة جائزة أم لا، لأن العلماء هذه مسائل النوازل اللي العلماء ما زالوا يتكلمون عنها، إن الرجل يستغني عن عينيه لأخيه، يستغني عن عينيه لأخيه. احنا بنهدي الكلام ده هو للإخوة الذين تفرمت علاقاتهم بسبب المال، بسبب المال. أخوه أغلى من كنوز الدنيا، قلامة ظفر أخيك أغلى من كنوز الدنيا لو كنت تعلم. عندنا في الأمثال يقول لك الواحد لما يتعثر يقول أخ، يعني أول شيء يخطر على باله أخوه. فانظر إلى هذا النبل مع قطع النظر عن المسألة الشرعية، يعني حتة التنازل. فالولد حبه لأبيه تكلف، ممكن يتمنى وفاته، لكن الأب لا، خلاص قصة الوالد الذي أنفق ماله بتاعه ولا يندم، والأطباء يقولوا لا أمل، ومع ذلك يقول لا، أنا سأنفق كل من في جيبي على هذا الولد، وعنده حماس أنه ينفق، ويموت الولد ويفلس الرجل ولا يندم. إيه بالصورة، والد كبر مرض، الولد كل يوم بأموال أبيه، ليس بماله هو، بأموال أبيه، يأخذه إلى الطبيب وذاهب ولف على الأطباء، سافر في الخارج ويجي، فين يا فلان لا نراك، والله يا أخي دعيه للوالد تعبان ربنا يريحه. قال إيه ربنا يريحه، ده هو هو يقصد يقول ربنا يريحني، هو يقصد يقول كده. طيب يا أخي إذا كنت لا تملك من الأمر إلا الدعاء، قل عافاه الله، ما هي هذه مثل تلك، ذو ربنا يريحه يعني يموته. هو ده المقصود، مش رياحة يعني يزيل العلة، ربنا يريحه. فانظر إلى الفرق. لذلك أمر الله عز وجل الأبناء بطاعة الآباء، ووصى الأولاد، ولم يوصي الآباء إلا في المال اللي بيجور فيه الوالد على أولاده، اللي بيجور في توزيع التركة. أكبر خطأ يرتكبه الوالد أن يترك أولاده أعداء من خلفه، أكبر غلط، نقطع علاقات الأبناء قبل أن يموت. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه بشير، والد النعمان بن بشير، أراد أن يعني ينحل النعمان بن بشير نحلا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكل ولدك أعطيت؟ قال لا. قال أتحب أن يكونون أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال نعم. قال فاعدل بينهم، أنت بتتمنى أن كلهم يبروك على نفس المستوى، سبحان الله، تطلب أن يبروك وبعدين أنت لا تعدل بينهم في القسمة. فشوف طاعة الوالد وصلت إلى درجة، أو حق الوالد على الولد وصل إلى درجة إن لو أمروا بطلاق المرأة يطلق، لكن إيه بهذا الشرط المذكور الذي ذكره الإمام أحمد رحمه الله. الإمام الذهبي شمس الدين صاحب سير النبلاء بدأ حياته بطلب علم القراءات، وكان هناك رجل عالم، أكبر عالم قراءات كان في ذلك العصر، وكان عنده أعلى إسناد في القراءات. أراد الذهبي أن يخرج إليه ليأخذ السند، وكان الذهبي وحيد أبويه، فأنكر عليه الخروج، وما مكناه من الخروج، فمات الرجل. فكان هناك عالم آخر أراد الذهبي أن يلقاه، فخشي أن يموت، فجعل يصرخ والتف حول الجيران، وجاء أبو مالك يا غلام، مالك يا بني؟ قال مات فلان، اللي هو العالم الذي كان يريد أن يأخذ عليه السمن. فرق له قلب والده فأذن له، احنا برضو بنهي هذا الكلام للإخواننا اللي هو ممكن يعصي والده لحضور محاضرة من فضول العلم. يعني مثلا محاضرة في مصطلح الحديث او محاضرة في اصول الفقه او محاضرة في الفقه مثلا، ولا يعني ليست هذه المحاضرة من فرائض الاعيان لا تعطيه شيئا من فروض الاعيان عليه، انما هي يعني حضور ونحو ذلك، فيقوم يعصي والده ويتركه ويأتي. احنا نقول له لا، لا تفعل ذلك، فحق والدك عليك اكد من حضور هذه المحاضرة، لا سيما انت تستطيع انك انت تحصل المحاضرة مثلا بشريط المحاضرة او نحو ذلك. يعني هذا من لله عز وجل علينا في هذا العصر. يعني في السعودية لقيت واحد بنادي بيقول شيخ بخمسة ريال، قلت ايه شيخ بخمسة ريال؟ شيخ رخيص ده تايوان ده ولا ايه؟ فبقول له ايه شيخ بخمسة ريال؟ قال لي الشريط ده، شيخ بخمسة ريال يعني تاخد الشريط وانت اللي تتحكم فيه بقى، ترجعه لورا وتطلعه لقدام وتسمع الجملة مرة واثنين وثلاثة وأربعة، ها، وتسيبه وتمشي وتوقفه في الوقت الذي تريد ونحو ذلك. فهذا من الله عز وجل بيحتفظك بالمادة العلمية، انت لو عندك همة تفرغ المادة العلمية وتستفيد منها. فالمقصود يا اخوانا طاعة الوالد مقدمة على كثير مما يتصوره اخواننا مقدم على طاعة الوالد. فأطع أباك يبارك الله عز وجل لك في العلم. لما جاء إسماعيل عليه السلام وسمع هذه المقالة قال هذا أبي وأمرني بفراقك. وهذا شوف الولد البار، قد تكون هذه المرأة امرأة يحبها إسماعيل ويعنس بالقرب منها، قد لا يكون لها عيب من وجهة نظره، لكن احيانا تكون وجهة نظر الوالد اسد. برضو احنا بنوصي اخواننا لما يذهب يتزوج ابوه يعترض على البنت يقول لا انا احبها وتزوجها رغما عن ابيه. لا، لا ترتكب هذه ابدا. كنا بنعير على ابائنا زمان لما يقول مثلا يا بني اختر نسبا، فنقوم نضحك عليهم ونقول له انا هتجوز ابوها. لا، كان ده دقة زمان، وكنا يعني نمتهن مثل هذا الكلام الخطير، ان المسألة مش مسألة نسب ولا مسألة حسب ولا مسألة ابوها، المهم البنت، المهم يحصل ايه ود ويحصل قبول. اول امس رجل بيتصل بيه، يعني عرفش هيخترعوا لنا بقى امتى التليفون اللي الواحد ده وده بوكس كده من السماعة يوصل السماعة الثانية. نسأل الله عز وجل يخترعوا لنا الاختراع ده قبل ما نموت، عشان الواحد ده يشفي غليله من بعض الناس. اتصل بيه قول انا تعرفت على فتاة والحقيقة يعني مشيها كان بطال ومشيت مع رجالة كتير، بس انا الحقيقة ما اعرفش اكتر من كده، هل ارتكبت يعني الفاحشة الكبيرة ام لا، لكن انا لما كلمتها وعطيت اتأثرت وبدأت تتغير، وانا حاسس كده ان انا يعني ايه هكون معاها سعيد، فانا قلت استشير. فقلت له يا بني هذه المرأة لا تصلح لك ابدا، حتى لو صارت عفيفة بعد ذلك، نحن لا نعير احدا بالذنب، ممكن تكون امرأة عاصية ثم يهديها الله عز وجل فتكون من افضل النساء، لكن وانت تتزوج اياك ان تتزوج امرأة لها سجل حافل انت تعرفه. ومن اكبر الغلط اللي هدم البيوت يقعدوا مع بعض ويقول لها ايه يلا بقى نحكي، المرأة اللي هي الساذجة تقعد تحكي له كنت بمشي مع فلان وامشي مع علان واعمل كذا واعمل كذا، واذا الرجل بدأ يغار والرجل بدأ يشك في سلوكها، في رجل كان بيغلق على امرأته بالقف وهو ماشي يغلق عليها بالقف. ليه؟ لانها حكت المسائل الماضية وايام قبل الالتزام والكلام ده هو بدأ يشك فيها. فلا تخطئ المرأة ابدا مع الرجل، صدق في هذا جناية، صدق في هذا جناية. اولا لانه هتك لستر الله عز وجل، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كل امتي يدخل الجنة الا المجاهرون. قالوا من المجاهرون يا رسول الله؟ قال الذين سترهم الله عز وجل يعني في المعصية فباتوا يتكون، فاصبحوا يتكون ستر الله عز وجل. ف فالمرأة لا تقل أبدا ما جرى لها، خلاص انتهى الأمر. وكذلك الرجل هذا ديانة ثم حفاظا على البيت. فبيقول أنا أقترب من الطلية، بني لا تفعل ذلك أبدا، لأن هو الرجل يظل هكذا يعني يتمنى قرب المرأة حتى تزوج، فإذا تزوج خلاص انتهى الأمر. كما يقولون يذهب الشوق ويبقى الحب، يبقى التقدير. فالولد لأنه هو غير متصور للمسألة، وأنا حذرته كثيرا، ومع ذلك الولد يقول لكن أنا أرى بشائر خير، أرى أنها بتتوب، أرى كذا كذا كذا. مهم جدا أيها الإخوة الكرام أنك أنت تستشير والدك، عنده خبرة وعنده إحاطة، ربما كان عنده إحاطة بالأسرة التي ستخطب منها أكثر منك. لا تتزوج رغما عن والدك. فانظر إلى هذا الولد البار، بمجرد قلوة غير عتبة ذلك، قال إن أبي يأمرني بطلاق، وفارقها على طول. فطلق وتزوج بامرأة أخرى، وبعد مدة جاء إبراهيم عليه السلام فدخل، أين إسماعيل؟ خرج يبتغي لنا كيف الحال، أثنت على الله عز وجل وحمدته. قال إذا جاء إبراهيم فإيه، قولي له ثبت عتبة ذلك. الثناء على الله عز وجل وحمده مفتاح كل خير، مفتاح كل خير. وتأمل النكتة اللطيفة في سورة الحشر، سورة بني النضير، ونحن نحتاج لهذا الكلام في زمان النتن، محتاجين هذا الكلام الآن. سورة الحشر، سورة بني النضير، السورة بتقول ايه في الأول؟ سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. ماشي الحال؟ ده بدايته. طب ختمها يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. شوف الجمال، سورة بدأت بالتسبيح بالفعل الماضي وانتهت بالفعل المضارع. بداية تسبيح ونهايتها تسبيح، بدايتها مجملة ونهايتها فيها تفصيل. طيب يا رب كيف نثني عليك؟ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. شفت الأسماء الحسنى منظومة في عق، إلا في هذه السورة منظومة في عق. الثناء على الله عز وجل بأسمائه الحسنى، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. طب إيه بقى النكتة؟ لماذا بدأت السورة بالتسبيح وختمت بالتسبيح؟ خذ الآية الثانية مباشرة، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. هو ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا، هذا ظن في مقابل ظن، هذا ظن المسلمين وهذا ظن الكافرين. ما ظننتم أن يخرجوا، ليه؟ لأن اليهود ملوك دعاية، يهود ملوك دعاية، ليس عنده مثلا سلاح ويبين لك أن كل الأسلحة تحت رجليه، ملوك الدعاية ملوك الإعلام في الدنيا هم اليهود. مسألة تضخيم القضايا الصغيرة جدا، يضخمونها جدا جدا. فبلغ من تضخيمهم أن ظن المسلمون أنهم لا يملكون مع اليهود يدا. ما ظننتم أن يخرجوا أبدا. وبعدين الكذاب يكذب الكذبة التي تبلغ الآفاق ثم يصدقها، هذه من العقوبات. الله عز وجل يعاقب الكذاب بأنه بأن يصدق كذبته. هم نفخوا الصورة جدا حتى تصوروا أنهم لا يغلبون. طيب نحن ضعاف وليس لنا حيلة، وظننا أنهم لن يخرجوا، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم، يا ليت ظنهم كان منكم. لو ظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من المسلمين لكان ظنا هينا، لكن ظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، من الله. فقوله عز وجل هو، ناخذ منها ايه؟ انك كلما اثنيت على الله عز وجل وكنت في معيته نصرك. هذه النكتة، بدأت الصورة بالتسبيح وختمت بالتسبيح، ولم يكن للمسلمين فضل، انما الفضل عز وجل كان لله عز وجل. يبقى الثناء على الله عز وجل ابلغ من ان تدعو لنفسك. وفي الحديث الضعيف من شغله ذكري عن مسألته أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. سئل سفيان بن عيينة رحمه الله عن هذا الحديث ما معناه، فقال ألم تسمع إلى أمية بن أبي الصلب يقول لعبد الله بن جدعان، وكان عبد الله بن جدعان رجلا كريما، قال له أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء؟ إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. قال هذا المخلوق فكيف بالخالق عز وجل؟ يعني يقول بلغ من كرم العبد إن مجرد ما تقول له الله يطول عمرك فقط يعرف إنك أنت محتاج، ولا يحوجك الى اراقة ماء وجهك بالسؤال، لا يحوجك انك انت تقول اعطني وجه الحساب. فهو بيقول له ااذكر حاجتي صريحة كده ام قد كفاني حياؤك ان شيمتك الحياء اذا اثنى عليك المرء يوما. ربنا يبارك فيك، ربنا يخليك، ربنا يطول عمرك، كفاه من تعرضه الثناء، يكفي ان هو يثني عليه حتى يعلم انه محتاج. فيقول اذا كان هذا عبد حساس الى هذه الدرجة ويعطي بمجرد الثناء فكيف بالله عز وجل. ولذلك العلماء خرجوا تفسير دعاء الكرب هذا التخريج. والعجيب يا اخوانا ان المسألة جاءت في دعاء الكرب، كرب واحد مكروه مضطر، لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول اللهم ارفع مثلا عني، لا، دعاء الكرب قال قل لا اله الا الله الحليم الكريم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا اله الا الله رب السماوات والارض وما بينهما رب العرش الكريم. ده مش دعاء، هذا ثناء، هذا ليس بدعاء، هذا ثناء. فلما علمه الثناء في موطن الدعاء في الكرب دل على ان الثناء ابلغ من الدعاء، دل على ان الثناء ابلغ من الدعاء. ليه؟ لان الثناء ذكر له تبارك وتعالى، والدعاء ذكر حاجتك. فاذا قدمت ذكره تبارك وتعالى والثناء عليه على حاجتك اعطاك افضل ما يعطي الذي يطلب لنفسه. فلذلك احنا في هذا الوقت الاشياء اللي العلماء بيقولوا انها بتعين على الصبر، يعني الصبر مأمور به واجب. طيب ما هي المعونات على الصبر؟ الثناء على الله عز وجل وملاحظة آثار أسمائه الحسنى في الكون. فشوف هذه السورة، سورة بني النضير، لربنا سبحانه وتعالى يعني نصر المسلمين فيها وحده تبارك وتعالى. احنا الان لا قوة لنا الا بالله، لا قوة لنا الا بالله. مصادر التسليح كلها من عند الدول التي زرعت اسرائيل في المنطقة، مصادر التسليح كلها. وفك الاتحاد السوفيتي هذا نتيجة جهد المخابرات الامريكية والمخابرات الانجليزية والفرنسية، هكذا الكتب التي ترجمها. هم بدأوا يحصروا مثلا ليبيا الا بعد ما تفك الاتحاد السوفيتي. ليه؟ لان كان فيه صراع. وبيقول لك في المثل بتاع الناس، يقول لك اذا ما قدرتش تقضي على عدوك صاحبه. فما كانوا يستطيعون فعل شيء، ولا حصار جوي ولا بر. ونقول ان العبرة بغلبة المحرر. فكنا بنعمل اللي قلنا خريطة البرنامج 70 ساعة في الاسبوع ارسال. ده دلوقتي انا بيقولوا ان الارسال 24 ساعة. يعني المسألة صارت جناية، جناية ينبغي ردع، ينبغي الردع في المسألة دي، ينبغي ايقاف المفسدين عند حدهم. وانت داخل القاهرة جاي من قبل ما تدخل على شبرا الخيمة، على بعد كيلو اعلان ضخم نار لبور، وواحد كده قد العجل راكب حصان وجايله السيارة طول كده اهو، لانه فارس، فارس الفروسية يعني رجل نبيل فارس. فانا قلت اشوف يعني التدخين برد جدا بصحيح الاكتباه دي، هل فعلا مكتوبة ولا لا. فوقفت السيارة ووقفت تحت العمارة المتعلق عليها الاعلان، افرك في عيني علشان ارى التدخين ضار جدا بالصحة، ضعيفة جدا جدا. تضحكون على من؟ الاطباء بيعملوا في نقابات الاطباء مؤتمرات، ومن حوالي 7-8 سنين عملوا مؤتمر عن التدخين مزعج مزعج، وقام ناس في الصحافة كتبوا عن ضرر التدخين وخطورة التدخين ولوة وبال على هذه الأمة، ومع ذلك لا يغلقون شركة الدخان. ليه؟ لماذا؟ شرط ضرر. طيب يا جماعة أنتم تفرقون بين النظير، اتركوا تجار الهيروين، اتركوا الحشيش، لماذا تقاوموه؟ ما هو الفرق بينه وبين السجاير؟ تفريق بين النظير في الموضع الواحد يحير العقل، يحير العقل. لا يوكل هذا الى الافراد، يقول كل شخص حر. كما قيل لبعضهم التلفزيون كيف كان، قال يا اخي التلفزيون ازرار مش عارفه يقفل. طيب يا اخي انت عامل ليه حرس حدود وعمال تضبط وعمال تلف وتجيب الهيروين والكوكايين وتعمل القضايا للناس دول؟ ما كل واحد عقله خلاص يعرف خلاص اذا كانت المسألة موكولة للافراد. لكن لا، هناك اناس لا يؤثر القرآن فيهم، يؤثر السيف. في ناس اذا قرأوا القرآن اتقوا الله عز وجل وقفوا، وهناك ناس لا يؤثر القرآن فلا يبقى الا السيف. وانزلنا الحديد فيه بأس شديد. وقال عثمان رضي الله عنه ان الله لا يدع بالسلطان ما لا يدع بالقرآن. في ناس تخاف اذا قلت له اتق الله لا يخاف، لكن اذا علم انه اذا فعل نالته العقوبة وقف. فالناس انماط. فكان هذا شيء يضر. وانا استجار صناعة يهودية لما قرأت في تاريخ استجار كل فساد في الدنيا صناعة يهودية. مباريات الكرة صناعة يهودية، السينما صناعة يهودية، المسرح صناعة يهودية. وكل ده موجود في بروتوكولات حكومات صهيون. يقولون سنلهي الناس الهاء كامل. قلت لك ملوك دعاية، خدعة الاطباق الطائرة، خدعة امريكية. كل ما يحب يعملوا حاجة في الكون لابد يخترعوا شيء. خدعة الاطباق الطائرة، يقول لك رجل قزم جاي على طبق وطائر جاي من كوكب اخر، وفي ناس قابلتهم وكلمتهم ولهم لغات مختلفة ومش عارف ايه، وقعدوا يكلموا الكلام، يقعدوا الناس يتكلموا، هل في اطباق طائرة؟ هل في سكان في كواكب اخرى؟ هل الاراضين السبعة فيها ناس؟ ما فيهاش ناس؟ وبتاع، وتشغلوا عن الذكر، وشغلوا عن تسبيح الله عز وجل، وشغلوا عن المال الذي سيصلون اليه.

فكل هذا لا يجوز. والآية في عدم الجواز أن يطلع الأخ يقول أن الأخت فلانية شكلها كذا وما عجبتنيش أو ويبتدي يتكلم، هذا الكلام لا يجوز يا أخوانا، هذا الكلام لا يجوز. يعني هؤلاء الأخوات الفاضلات الرجل إذا لم يتقدم إليه من يتقدم؟ في بعض النساء تفتتن إذا كانت المسألة مسألة الجمال، تطلع لا تسرح شعرها وتطلع في الشارع فتبدو جميلة لبعض الناظرين، فتبدو جميلة لبعض الناظرين. فانتوا اخوانا لابد تعرفوا حقيقة الوضع الذي تعيشون فيه، انتم غرباء، انتم غرباء، لا تنظر الى هذا الجمال، هذا الجمال كله بالعشرة يزول، ما له قيمة. المرأة لو كانت اجمل امرأة في الدنيا برتابة العيشة يكون جمالها عادية، قد تنبهر بها في اول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة، رابع مرة، لكن في عشر مرة لا، بدليل ان الطعام الذي تشتهيه وتحبه لو أكلت منه شهر كامل تمله وتكرهه، هي عادة الإنسان. فذلك الجمال هذا نسبي، أنا أرجو أن يعني إخواننا يظهروا يعني الولاء، الولاء لله عز وجل ورسوله، يترك الأخوات بهذه الصورة يا جماعة. وطبعا بهذه المناسبة احنا برضو ايه ندعو للتعب، يعني برضو ايه نستغل برضو، طبعا هم الأخوات كانوا مبسوطين جدا بالكلام، أكيد بقى ايه زعلوا لما قلت المسألة دي، لكن هذا حل أيضا للإشكال، حل الإشكال. يعني لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أخت الفاضلة تدخل السعادة على أخت أخرى تنشد السعادة وتبحث عنها، ما هو المانع؟ كان الرجل عنده قدرة على أنه ينفق وعنده قدرة على الباء، إيه المانع أنك أنت تشركي برضو في هذه السعادة أختا أخرى؟ وكان المهاجرين والأنصار لما دخلوا، ويعني الرجل الأنصاري مع غيرة العرب، كان الرجل الأنصاري يتنازى عن أجمل نسائه لأخيه، وهذه كانت غريبة جدا في العرب، عندهم غير غير غير عجيبة، ومع ذلك كان ياتي يقول اختر اجملهن انزل عنها واطلقها واتزوجها. فنحن بقى نريد في هذا العصر بقى ان احنا نرجع الى هذا الخلق. نسأل الله عز وجل ان يرد المسلمين الى دينهم ردا جميلا. بالنسبة للتعدد ومسألة الفاتح في الجودة الثانية، ترى الإمام اللي بتقول شوفها ان مدى هو فاتح في الجودة الثانية، الشكل الشباب والله هذا لغم يكاد، هذا لغم عظيم، لكن إن شاء الله سنفجره. هذا اقتراح وجيه، لا مانع، لا مانع. يعني لو إن الرجل يعني زوج بهذا المال رجلا آخر لا مانع، لكن لابد يقولنا أن احنا نراعي محبة المرء لنفسه، لابد أن نراعي محبة الإنسان لنفسه. يعني إذا كان الإنسان ليس عنده القدرة ولا الشجاعة ولا الجرأة إن هو يخرج 10,000 جنيه مثلا كتر عليه، هو ممكن ينفقها على ملذاته وشهواته، لكن يصعب عليه أن ينفقها مثلا على رجل. فنحن الآن نتعامل مع واقع، ما ينبغي أن يكون ده شيء وما هو كائن شيء آخر. المفروض الفتوى تكون إيه؟ تكون متمشية مع الواقع. طيب رجل لا يستطيع ان يفعل هذا، يبقى الحل الاخر ايه؟ ان هو يقوم مقام الرجل الاخر، يعني هذا هو الحل. نعم انسان يعطي رجل يتزوج ماشي الحال، لكن اذا لم يستطع ذلك يتزوج هو، يبقى هو قام مقام الرجل الاخر الذي تزوج. وبعدين احنا عندنا احصائيه خطيره جدا ان عدد النساء يكاد يصل الى ضعف عدد الرجال، عدد النساء 300,000 مطلقة في مصر، 300,000 مطلقة في مصر، مطلقات لهم أولاد، وبعض المطلقات لا يجدن الأكل، والله لا يجدن الطعام. وبعض الرقاع اللي كانت بتصل، بعض الأخوات تقول يعني لا إننا لا نرغب في الزواج، في الزواج يتزوج ولا يقسم لي لكن يطعمني وأولادي. لما تصل مثل هذه الرسالة وتسمعها أخت مسلمة كيف تصبر وتنام وهي هانئة إنها مسيطرة على هذا الرجل؟ ما تشرك أختها المسلمة في هذه السعادة، لأنها ممكن تكون هي نفس المرأة، ممكن تكون هي نفس المرأة اللي بتشتكي يموت زوجها أو يطلقها معها أولاد أبوها فقير أو أنها لا أنا مالي علاقة بأولادي. تطلع المرأة تعمل وتمتهن نفسها ولا تتزوج ويسترها رجل؟

فهل ثبت استعمال الأصابع في الاستواء قبل الصلاة حديث صحيح النهار والضعف؟ لم يثبت ذلك. والحديث اللي هو حديث الاستواء في الإصبع هذا رواه البيهقي وغيره وهو حديث ضعيف. والله أعلم. فبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم.